الوقت ماذا؟ الموافقة في الأمرين اللذين سبق أن ذكرتهما لكم قبل قليل. نعم. فقلنا إذا كان هذا الخبر ماذا؟ اسما مشتقا. ما المراد من الاسم المشتق؟ المراد من الاسم المشتق هنا الأوصاف، وهي إذا قلنا الأسماء المشتقة هي الأوصاف الخمسة. أرجو أن يكتب الجميع هذه الأوصاف الخمسة، يعني إذا ذكر المشتق فيتبادر أذهان أو تتبادر أذهاننا إلى هذه الأنواع الخمسة من الأوصاف. ما هي؟ الأول اسم الفاعل، والثاني ماذا؟ اسم المفعول، والثاني الصفة المشبهة، والرابع صيغة المبالغة، والخامس اسم التفضيل. فهذه هي الأوصاف المشتقة. نعم. طبعا إذا كان الخبر هنا، إذا كان الخبر أحد هذه الأوصاف، فغالبا لابد من أن يكون الخبر مطابقا للمبتدا في شيئين، وهما كما قلنا قبل قليل ماذا؟ في الإفراد والتثنية والجمع، والثاني في التذكير والتأنيث. فمثلا نقول محمد مسافر، المحمدان مسافران، والمحمدون مسافرون. ثم نقول عائشة مسافرة، العائشتان مسافرتان، والعائشات مسافرات. ففي هذه الحالة لابد ماذا؟ من المطابقة. وقد يكون المبتدا هنا ليس من جنس العقلاء. إذا كان جمعا أو جمع التكسير يجوز في الخبر أن يكون مفردا مؤنثا أو جمعا مؤنثا. فنقول هذه جبال عالية، وتقول كذلك هذه الجبال عاليات. واضح؟ وكذلك هؤلاء الأخوات مجدة، وهؤلاء الأخوات مجدات. يجوز الأمران، ولكن طبعا المطابقة أحسن. فنقول الأخوات مجدات، وأما في بالنسبة للجبال فالأكثر هنا الإفراد بالتأنيث، فنقول الجبال عالية. وليس مخطئا أن يقول أحدكم الجبال عالية عاليات. هذا كما قلنا إذا كان الخبر هنا ماذا؟ اسما مشتقا أحد هذه الأوصاف الخمسة. ولكن إذا كان الخبر هنا اسم جنس، إذا كان الخبر هنا ماذا؟ اسم جنس، فلا يشترط في ذلك المطابقة في التذكير والتأنيث، وكذلك في الإفراد والتثنية والجمع. طبعا أنا دائما أمثل هذا المثال بقوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الدين النصيحة. وأنتم تعرفون النصيحة هنا هو خبر للدين، والنصيحة هنا ماذا؟ مؤنث. وما ذلك يجوز أن يكون هذا الاسم المؤنث خبرا لمبتدأ مذكر وهو الدين. لماذا؟ السبب في ذلك لأن هذا الخبر ليس ماذا؟ اسما مشتقا. مثلا أقول كذلك الجود فضيلة، الجود فضيلة، وكذلك الجود سيمة الرجال مثلا. الجود هنا مذكر والخبر ماذا هنا؟ مؤنث. أو نعكس الآن، مثل ماذا الآن؟ فنقول السرقة خلق سيء، نقول السرقة خلق سيء. فنجد هنا المبتدا مؤنثا، نجد المبتدا مؤنثا والخبر هنا والخبر مذكر. لماذا يجوز ذلك؟ السبب في ذلك لأن هذا الخبر ليس ماذا؟ اسما مشتقا من تلك الأوصاف الخمسة. واضح هنا يا إخواني أخوات؟ هل هناك سؤال في هذا؟ فأنا أقول مرة أخرى الخبر لابد من أن يكون مطابقا للمبتدأ، وكما قلنا هذا ليس في كل شيء وإنما في أغلب الأحوال. متى إذا كان هذا الخبر ماذا؟ إذا كان هذا الخبر ماذا هنا؟ اسما مشتقا من أحد الأوصاف الخمسة. وقد يقول يا أستاذ هل يمكن أن يكون الخبر هنا مشتقا وما ذلك لا يوافق المبتدأ في التذكير والتأنيث؟ نعم. ما المثال؟ إذا كان هذا الوصف ماذا؟ صفة خاصة للمؤنث، فنقول عائشة حائض، عائشة حائض. فحائض هنا كلمة حائض هنا مذكر ولا مؤنث؟ كلمة حائض مذكر ومؤنث؟ مذكر. لماذا؟ لأن هذه الكلمة وصف، ليس هناك وصف يكون الاسم مذكرا ومع ذلك العرب يؤنثون، لا، وإنما نجد هنا الوصف ماذا هنا خاص للمذكر، حيث إننا لا نجد في هذا الوصف ماذا علامة من علامة التأنيث الثلاث. كما تعلمون أن علامات التأنيث كم؟ ثلاث علامات: التاء المربوطة، وألف التأنيث المقصورة، وألف التأنيث ماذا الممدودة. ونجد في كلمة حائض هنا هذا في الأصل للمذكر، ولكن لابد من أن يعرف الجميع أن هذا الوصف الحيض هل وقع فيه الرجل؟ هل وقع فيه الرجل؟ لا. نسأل الله العافية إذا وجدنا رجلا جاءه الحيض. هذه من الأمور ماذا غير ممكن، غير ممكنة. ولكن لما كان هذا الوصف خاص للمؤنث، والغرض الأساسي من هذه التاء للتفرقة بين المذكر والمؤنث في الأوصاف كثيرا، في الأوصاف كثيرا، وهذا الوصف خاص للمؤنث، إذن لا يحتاج إلى شيء، إلى علامة التأنيث، ما دام الوصف هنا خاص للمؤنث. فلذلك نقول هذه المرأة حائض، نقول ماذا؟ هذه المرأة حائض، وهذه المرأة حامل كذلك، فلا يحتاج إلى شيء، إلى التاء. يعني إذا سئل لماذا، السبب في ذلك لأن الحمل هنا وكذلك الحيض ماذا هنا وصفان يختصان بالنساء، لا يشترك فيهما الرجال. ونحن نعرف أن التاء، تاء التأنيث، الغرض الأساسي من الإتيان بتاء التأنيث في الأوصاف للتفرقة بين أوصاف المذكر وأوصاف المؤنث، ولكن هنا ليس هناك التفرقة، إذن لا يحتاج أن تدخل هذه التاء على هذا الوصف. ولذلك نقول مثلا في القول يا أخي يا أختي أنت طالق، مثلا قال الزوج لزوجته أنت طالق، لا يقول أنت طالق وإنما أنت طالق كذلك. لماذا؟ لأن الطلاق هنا بيد الرجل، والذي يطلق من هنا؟ المرء الذي يطلق، عفوا طلق يطلق، الذي يطلق هنا المرأة. فلذلك يقال هذه المرأة طالق حامل وحائض. وهذه يا إخواني أخوات في هذه الحالة لا نأتي بأي شيء بعلامة التأنيث. قلنا قبل قليل الأصل في هذه التاء للتفرقة بين ماذا؟ بين أوصاف المذكر وأوصاف المؤنث في بعض الأوزان، فنقول هذا رجل حسن وهذه مرأة حسنة، وكذلك هذا رجل مسافر وهذه مرأة مسافرة. قلنا الأغلب بالنسبة لهذه التاء للتفرقة بين المذكر والمؤنث في الأوصاف، وقد تستعمل كذلك هذه التاء للتفرقة بين المذكر والمؤنث في أسماء الجنس، ولكن هذه الأسماء محدودة جدا، عددها لا يتجاوز عدد الأصابع. ما المثال؟ ما المثال لاسم الجنس يفرق بينه وبين مؤنثه بالتاء؟ من منكم يأتي بالمثال؟ مثل كلمات ماذا؟ itu kalimat ماذا غلام ما مؤنث غلام غلاما وبس كلمه فتان ما مؤنث فتان فتاة فتاتون اليس كذلك هذه في اسماء الجنس قليل جدا فلذلك قلنا عدد هذه الاسماء ماذا لا يتجاوز عدد الاصابع بمعنى ان هذا الاسم اسم الجنس الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء هذا قليل جدا الاكثر في شيء في الاوصاف ولشما فيما يتعلق بشيء باسم الفاعل واسم المفعول والصفه المشبهه وصيغه ماذا المبالغه اما بالنسبه لاسم التفضيل فان اسم التفضيل له احكام اخرى سوف تدرسون انتم فيما بعد ماذا احوال ماذا اسمه التفضيل فالاسم التفضيل له 4 حالات فلذلك لا يدخل في التفرق بينه وبين مؤنثه بالتاء نعم ولما بشيء مفتاح العلم إلا طبعا ألا يكون أحدكم سألا كما هو الحال بالنسبة لبني إسرائيل نعم سأل بمعنى الكثير السؤال نعم صوتي واضح لديكم يا إخواني يا أخوات الآن واضح يا أستاذ نعم طبعا قبل قليل حصل شيء انقطاع في الإنترنت ومع ذلك اتصل مرة أخرى نعم هل هناك سؤال منكن يا طالبات طبعا عدم السؤال دليل على الفهم عدم السؤال دليل على الفهم لا أريد أن نعم يا أخته لو سمحتم أن تشرح عن اسم الجنس نعم جزاكم الله خيرا نعم. اسم الجنس هنا ما يدل على جنس من أجناس الحيوانات أو الجمادات مثل كلمة حجر هذا اسم الجنس لهذا الشيء حجر ويستعمل كذلك هذا اسم الجنس في الخبر ما المثال يا أخي رأسك حجر ما معنى رأسك حجر بمعنى أن هذا رجل عنيد جدا بمعنى أن هذا الرجل عنيد جدا لا يقبل آراء الآخرين إلا بصعوبة نقول هل تعرف محبانا نعم رأسه حجر نعم وقد يكون المراد برأسه حجر بمعنى أن رأسه قوي جدا ولكن في الأغلب المراد من قولنا رأسه حجر بمعنى أن هذا الرجل عنيد جدا بمعنى أنه ماذا كثير الإناد ما معنى كثير العناد؟ نييل تقولون في لغتكم نعم واضح يا أخته وكذلك مثل كلمة أسد هذا اسم الجنس كلمة بقر كلمة ماذا؟ أي شيء يدل على الإنسان أو الحيوان كلمة الإنسان هذا اسم الجن كلمة إنسان هذا اسم الجن ما المراد من اسم الجن؟ بمعنى إذا قلت إنسان بمعنى أن هذه الكلمة تطلق على ماذا جماعة متصفة بالإنسان محمد إنسان علي إنسان أنت إنسان فاطمة إنسان فهذا هو اسم الجنس وادي يا أخته نعم وادي جزاكم الله خيرا حياكم الله نعم هل هناك سؤال آخر فما ذكره المصنف هنا فيه نقص عندما قال الخبر هنا لا بد من أن يكون مطابقا للمبتدأ من أحد الأمرين أحدهما الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث وهذا ليس صحيحا 100% لماذا؟ لأن هذا الأمر يمكن أن يكون كذلك إذا كان هذا الخبر ماذا اسما مشتقا من أحد الأوصاف المعروفة. ومع ذلك حتى وإن كان مطابقا لأحد الأوصاف الموصوفة وكذلك حصل مشكلة أخرى. يعني على حسب اللغة الآن إنما قل مثلا أنتم تعرفون الخليفة أبو بكر، نقول أبو بكر الخليفة، نمن الخليفة أبو بكر هو الأول، تقول الأول أليس كذلك، والخليفة هنا مخبر بالأول، ولذلك في الوصل نقول الخليفة الأول ولا نقول الخليفة الأولى. ليس هناك تأويل لأن يكون الاتصاف هنا بأولى أبدا. إذا قلنا الخليفة لابد من أن نقول الأول وليس الأولى، بغض النظر عن الأخطاء التي يرتكبها كثير من الخطباء، يقولون الخلفاء الراشدون الخليفة الأولى أبو بكر، الخليفة الثانية، الثالثة، الرابعة، وهذا خطأ فاحش جدا. طبعا نعرف السبب في ذلك لأن هذا الإمام الخطيب لا يعرف اللغة العربية، أما الذين يعرفون اللغة العربية ولا يمكن أن يقول الخليفة الأولى أبدا، وإنما نقول أبو بكر الخليفة الأول، وعمر الخليفة الثاني، وعثمان الخليفة الثالث، وعلي الخليفة الرابع. تعرفون لماذا؟ أنك تقول أسامة مسافر، أسامة مسافر والمسافرة مسافر إلا إذا كان اسما لمرأة، لكن في الأغلب أسامة هذا اسم رجل، وكذلك عبيدة طلحة. أنتم تقول طلحة مسافر والمسافرة مسافر. هناك فرق بين خليفة وطلحة من جهة التأنيث، بمعنى أن التأنيث هنا من جهة اللفظ فقط دون المعنى، والعبرة هنا بالمعنى وليس باللفظ. هذه يا إخواني يا أخوات، نعم. طبعا بعد ذلك لا أحد منكم يقول أبو بكر الخليفة الأولى، وإنما نقول ماذا الخليفة الأول، كما نقول ماذا طلحة مسافر ولا مسافرة، مسافرون إلا إذا كان اسما لمؤنث، كقولنا ماذا كقولنا عائشة مسافرون. متى نقول عائشة مسافرون؟ متى نقول عائشة مسافرون؟ إذا كان اسما لرجل. مثلا أحدكم سمى الولد عائشة، فنقول هذا عائشة، أليس كذلك؟ ومع ذلك تمن هذا مخالف لأي شيء، مخالف لأي شيء للعادة. فعائشة وفاطمة وزينب هذه أسماء ماذا النساء، فلا يمكن أحدنا أن يسمي ولده بأحد هذه الأسماء. نعم، فلذلك انظر كذلك نقول أسامة مسافر، طلحة مسافر، وإن كانت طلحة هنا من جهة اللفظ المؤنث، ولكن من جهة المعنى هو ماذا مذكر. لماذا؟ لأنه اسم لمذكر. انظر حصل كذلك خلافنا، تقول طلحة مسافر، همزة مسافر كذلك. واضح هنا يا أخوات يا إخوة؟ نعم. ثم نأتي بعد ذلك إلى أن الخبر هنا على ثلاثة أنواع. انظروا مرة أخرى، طبعا أنا ذكرت لكم هذا في المحاضرة السابقة، نقول الخبر ثلاثة أنواع، نقول خبر مفرد، وإذا أدخلنا نقول الخبر المفرد. ثم نأتي إلى النوع الثاني، هنا خبر شبه جملة. انظر خبر شبه جملة، لا يجوز لنا أن نقول خبر شبه الجملة بألا، ولكن إذا أدخلنا على الخبر نقول الخبر شبه الجملة، لابد من الآل هنا الآن، الخبر شبه الجملة. ثم النوع الثالث خبر جملة، لا نقول خبر جملة وإنما نقول خبر جملة، فجملة هنا هذا اسم الجن يوصف به، فنقول khabarun jumlatun. Wa idha adkhalna Ustaz. Sagil mic ya, Doktor. Wa min indihi. Tayyib. Naam. Ana la ana hunaka aswat. Naam. Wadhi fa nahnu naqul khabarun mufradun, khabarun shibu jumlatin wa khabarun jumlatun. Wa naqul al khabaru al mufradu wal khabaru shibu al jumlah. Wa al-khabaru al-jumlah. Kama naqul, ismun ma'rifatun. La urid an asma min ahadikum ismu ma'rifatin au ismul ma'rifah. Hada khata. Wa nama qul ismun ma'rifatun au al-ismu al-ma'rifatu. Wa kadhalika ismun nakiratu au al-ismu an-naki an-nakiratu. Wadih ya ikhwan ya akhawat. Nam. Nam ila huna man minkum yuridu su'alan. Hadha bidayatan ma yata'allaq bi tariqati nutqi hadhihi al-anwa' ath-thalathah li al-kha li al-khabar. Nam. Taban binisbah li al-khabar al-mufrad intahayna min. Fa hadha al-khabar al-mufrad imma an yakuna isman mushtaqqan wa imma an yakuna isma jinsin aw imma an yakuna masdaran. Mu'awwalun bil mushtaq. Taqulina mana? Muhammadun adlun. Muhammadun adlun. Al-Muhammadani. Undur. Iza kulna Muhammadun adlun. Al-Muhammadani. Adlani. Ikhwan. Al-Muhammadani. Adlani. Adlun kathalika. La taqul adlani. Wa kathalika al-Muhammadun adlun. Wa kathalika al-Mar'ah al-An. A'ishatu adlun wal adlatun. Adlun. Adlun. هذا مصدر أخير كلمة. هذا مصدر. عائشة عدلون. واضح؟ واضح. نعم. لما هذا هو الوصف بالمصدر هكذا. أما ما نجده عند علماء الحديث أنهم يفردون ويثنون ويجمعون كلمة عدل فيقولون عدلون عدلان عدول وثقة ثقاتان ثقات. هذا من باب ماذا هنا أنهم يخافون اللبس فقط ولكن الأصل بالنسبة للوصف بالمصدر هذا المصدر لا يتغير فنقول محمد ثقة المحمدان ثقة والمحمدون ثقة وكذلك عائشة ثقة والعائشتان ثقة والعائشات ثقة هذا هو الأصل باستعمال ماذا المصدر إذا كان موصوفا به طبعا هو مؤول بالمشتق فمعنى قولنا محمد ثقة بمعنى ماذا من منكم يعرف إذا قلنا محمد ثقة بمعنى انظر إذا قلنا محمد عدل بمعنى عادل إذا قلنا محمد ضبط بمعنى ضابط الآن إذا قلنا محمد ثقة ماذا نقول واثق واثق وهذا خطأ وإنما نقول محمد ثقة ببعد محمد واثق موثوق ليس واثق موثوق به نقول موثوق به والمحمدان موثوق بهما والمحمدون موثوق بهم وعائشة موثوق بها انظر عائشة موثوق بها لا تقول موثوقة إنما تقول عائشة موثوق بها والعائشتان موثوق بهما والعائشات موثوق بهن هكذا نعم إلى هنا من منكم يريد سؤالا واضح الآن نعم أنا يسر نعم تفضلي هل ممكن أن تشرح لنا مثل صفة صبور وجريح نعم صبور كذلك طبعا قبل هذا لابد من أن يعرف الجميع أن هناك أوصافا خمسة يشترك فيها المذكر والمؤنث هناك كم هي ليس الأوصاف وإنما الأوزان عفوا هناك أوزان خمسة يستوي فيها المذكر والمؤنث ما هذه الأوزان الوزن الأول أرجو أن يكتب الجميع الوزن الأول هنا فعول إذا كان بمعنى اسم الفاعل فعول إذا كان بمعنى اسم الفاعل. والوزن الثاني فعيل إذا كان بمعنى اسم المفعول. وزن فعيل إذا كان بمعنى اسم المفعول. ثم وزن مفعال. وزن مفعال. ثم وزن مفعل. مفعال ومفعل. هذه أربعة. والخامس مفعيل. هذه الأوزان يستوي في ذلك المذكر المؤنث. ونأتي إلى الوزن الأول وزن فعول إذا كان بمعنى اسم الفاعل. فنقول هذا رجل صبور وهذه مرأة صبور كذلك. هذا رجل أقول وهذه مرأة أقول كذلك. Beneran deh kok. Beneran aku nggak bohong. يدخل الصوت من الخارج. نعم. وهذه يا إخوان وكذلك الأصل أن يقال هذا رجل عروس وهذه مرأة عروس كذلك. هذا هو الأصل. تقول هذا رجل عروس وهذه مرأة عروس. ولكن العرب يفرقون بين الذكر والأنثى في هذا. فقالوا للأنثى العروس وقالوا للمذكر العريس. المذكر العريس. والعروسان أين موجودان؟ في وليمة عرس. في وليمة عرس. عرس بالسين. بالسين. الحمد لله. هذا شيء مني أنا. بدأوا يكتبون كتب عرسنا بـ-O-S-Y-O-R-S فقط. كانوا يكتبون O-R-S-Y. وكنت هذا في الفصل حمل تغيير حتى في الأندونيسية الآن حصل تغيير بدأوا يكتبون من غير ي. لماذا؟ لأن هذه من الأخطاء الشائعة لدى الأندونيسيين يقولون وليمة العرش وإنما الصحيح وليمة العرس بالسين. ولكن قد يتساءل أحدكم لماذا حصل هذا الخطأ؟ لحصول اللبس بين كلمة العرش العرس والعرش. الرحمن على العرش استوى. هذا بشين ولا بسين؟ العرش شين. بشين. شين. لكن شين. لما نأتي إلى وليمة نقول وليمة العرس بسين. احفظوا جميعا احفظنا يا طالبات وليمة العرس وليس وليمة العرش. واضح؟ نعم. ونقول هذا عريس وهذا عروس. والأصل أن يقول هذا عروس وهذه عروس كذلك لكنهم يفرقون. فهذا هو الوزن الأول هو ماذا؟ وزن فعول إذا كان بمعنى اسم الفاعل. وإذا كان بمعنى اسم المفعول لابد من التفرقة بين المذكر والمؤنث. فتقول هذا جمل ركوب وهذه ناقة ركوبة. فمعنى قولنا جمل ركوب بمعنى مركوب وناقة ركوبة بمعنى ناقة مركوبة. ففعول هما بمعنى اسم المفعول. في هذه الحالة لابد من التفرقة بين المذكر والمؤنث. ولكن إذا كان وزن فعول هنا بمعنى اسم الفاعل فيستوي في ذلك المذكر والمؤنث. واضح للجميع هذا الوزن الأول؟ واضح واضح. نعم. نأتي بعد ذلك تسجلون أنتم. أريدكم أن تحفظوا كما أحفظ أنا. أريدكم أن تحفظوا كما أحفظ أنا. تحفظون جيدا. نعم. نأتي بعد ذلك إلى الوزن الثاني وهو وزن ماذا؟ فعيل إذا كان بمعنى اسم المفعول. نقول هذا رجل جريح وهذه مرأة جريح كذلك. هذا رجل قتيل وهذه مرأة قتيل كذلك. لماذا؟ لأن فعيل هنا بمعنى اسم المفعول. فمعنى قولنا رجل قتيل بمعنى مقتول. ومعنى قولنا مرأة قتيل بمعنى مرأة مقتولة. مرأة مقتول مقتولة. وهذه يا إخوان. ولكن إذا كان فاعل هنا انظر إذا كان فاعل هنا بمعنى اسم الفاعل لابد من التفرقة بين المذكر والمؤنث. تقول هذا رجل كريم وهذه مرأة كريمة. هذا رجل عظيم وهذه مرأة عظيمة. لماذا؟ لأن فاعل هنا بمعنى اسم الفاعل وليس بمعنى اسم المفعول. الذي يستوي فيه المذكر والمؤنث ماذا؟ وزن فعيل إذا كان بمعنى اسم المفعول. وضع الوزن الثاني يا إخوان. واضح. نأتي بعد ذلك إلى الوزن الثالث وهو وزن مفعل. بداية أتي بمفعل. نقول هذا رجل مغشم وهذه مرأة مغشم كذلك. فيستوي في ذلك ماذا هنا؟ المذكر والمؤنث. ما من المغشم؟ المغشم هو الشجاع الذي لا يستخدم عقله. نكاد مغشم بمعنى أنه يندفئ إلى الأمام من غير أن يفكر في عاقبة ما سيفعله. فيقال هذا رجل مغشم وهذه مرأة مغشم كذا كذلك. هذه يا إخوان يا أخوات. نأتي بعد ذلك إلى الوزن الرابع وهو وزن مفعال. يقول هذا رجل معطار وهذه مرأة معطار كذلك. نقول معطار هنا للكثير الاستعمال للعطر. يعني الإنسان إذا كان متعطرا كثير نقول هذا رجل معطير. أما المرأة طبعا في اللغة يجوز، لكن في الأدب الإسلامية لا يمكن للمرأة أن تخرج وهي متطيبة متعطرة، هذا حرام. واضح؟ لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى الفتنة. فالمفروض المرأة لا تخرج باستخدام بأن تتطيب، نعم، إلا إذا كان مع زوجها. وكذلك طبعا هذا في أماكن محدودة كذلك، حتى وإن كان مع زوجها وهي تخرج متعطرة وتفوح يعني من جسدها رائحة لمثلا الحاضرين في ذلك المكان، طبعا هذا يؤدي إلى شيء، إلى التحريم، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه ما يؤدي إلى الفتنة. ولكن طبعا كالمثال نقول هذا رجل معطار وهذه مرأة معطار كذلك. يستوي في ذلك ماذا هنا؟ المذكر والمؤنث. والوزن الخامس الأخير من الأوزان التي يستوي فيها المذكر والمؤنث ماذا هنا؟ وزن مفعيل. نقول هذا رجل مسكين وهذه مرأة مسكين كذلك. وهذا رجل معطير يقول كذلك، وهذه مرأة معطير كذلك. ولكن سمعني العرب، يعني سمع أن بعض العرب يقولون هذه مرأة مسكينة، يجوز هنا استعمالا لأنه مسموع. ولكن في الأصل إذا كان على وزن مفعيل يستوي في ذلك ماذا؟ المذكر المؤنث. فنقول هذا رجل مسكين وهذه مرأة مسكينة. أرجو أن يكون كلامي واضحا في هذا. نعم. نعم. نأتي بعد ذلك إلى النوع الثاني من الخبر وهو الخبر الجملة. هذا الخبر الجملة على نوعين، إما أن يكون هذا الخبر الجملة اسمية، وإما أن يكون هذا الخبر ماذا هنا؟ الجملة فعلية، فعلية. ويشترط في هذا الخبر الجملة كون كانت فعلية أم اسمية ماذا؟ أن يحتوي على شيء يربطه بالمبتدأ. طبعا الأغلب الرابط هنا أن يكون ماذا؟ الأغلب أن يكون الرابط هنا الضمير. وقد يكون الرابط هنا ليس ضميرا، مثل اسم الإشارة مثلا، ولباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. هنا الآن نجد الرابط هنا ليس ضميرا، وإنما هنا ماذا؟ اسم الإشارة، إشارة. ولكن كما قلنا الأغلب أن يكون الرابط، أن يكون العائد هنا إلى المبتدأ ماذا؟ ضميرا. وقد يكون كذلك بإعادة المبتدأ، ويكون كذلك بإعادة المبتدأ. طبعا لا يكون ذلك إلا في مقام التهويل، لا يكون ذلك إلا في مقام ماذا؟ التهويل. ما معنى التهويل؟ التهويل في أمر عظيم جدا. فلذلك الله سبحانه وتعالى ماذا؟ القارعة. ما القارعة؟ القارعة ما القارعة؟ فما القارعة هنا هذه جملة، هذه خبر جملة للقارعة. Al-qari'atu mal-qari'ah. Huna bi'adati mada? Bi'adati lafzi al-qari'ah. Wa kama qulna al-gharad min adati al-rabit huna binafsi lafzi al-mubtada li gharadit tahwil. Li gharadit tafkhim. Wadih? Wa kadhalika al-haqatu. Mal-haqah. Fa mal-haqah huna hadhi jumlatun fi mahali raf'in khabar li al-mubtada al-haqah. الحاقة ويكون الأعد هنا بإعادة لفظ المفد بإعادة لفظ المبتدا والغرض من ذلك ماذا قلنا التهويل وهذه يا إخواني أخوات فلا بد أن يكون الخبر الجملة مشتملا على عائد يعود ويربط هذه ويربط هذا الخبر الجملة بالمبتدا فتقول محمد أبوه كريم انظر محمد أبوه كريم فأبوه هنا مبتدا وكريم خبر والجملة هنا في محل رفع خبر لمحمد وهناك رابط يربط هذه الجملة بالمبتدا ماذا الضمير في أبوه تقول محمد أبوه كريم فالخبر الجملة هنا أبوه كريم فيه ضمير يعود إلى المبتدا وكذلك إذا أتينا بالخبر الجملة الفعلية تقول محمد يذهب إلى المعهد محمد يذهب إلى المعهد ففي يذهبون ضمير مستتر جوازا تقديره هو هذا هو الرابط الذي يربط الخبر الجملة بالمبتدا واضح؟ طبعا بعد ذلك هناك شروط أخرى في الخبر الجملة فمن ذلك ألا تكون هذه الجملة ماذا إنشائية وإنما لابد من أن تكون هذه الجملة خبرية نعم هذا هو النوع الثاني بالنسبة لشيء الخبر نعم نأتي بعد ذلك إلى النوع الثالث من الخبر وهو الخبر شبه الجملة والخبر شبه الجملة هنا على نوعين النوع الأول الجار والمجرور والنوع الثاني الظرف المثال محمد في الفصل فهذا شبه الجملة من الجار والمجرور ومحمد أمام الفصل فهذا نوع ماذا من الخبر شبه الجملة وهو من أي شيء من الظرف وهذه يا إخواني يا أخوات إلى هنا من منكم يريد سؤالا أستاذ إذا كان الجملة الامتحان غدا غدا تكون خبر نعم الامتحان غدا الخبر هنا شبه الجملة ليس غدا خبر وإنما الخبر هنا شبه الجملة ماذا غدا وشبه الجملة طبعا غدا هنا ظرف ليس كذلك يا طالبة بلاش ظرف وظرف هنا ماذا مجرور ولا مرفوع منصوب ليس كذلك ما الذي نصبه دائما اي معمول لابد من ان يكون له عامل اين العامل في غدا هو ماذا هنا ظرف زمن يجوز هنا ان نقول ان هذا الظرف متعلق بمحذوف خبر إما التقدير هنا بالفعل وإما أن يكون التقدير هنا بالاسم فتقدير قولنا الامتحان غدا بمعنى الامتحان كائن غدا هذا هو التقدير لكن هنا كلمة كائن لابد من أن يكون محذوفا كلمة كائن هنا لابد من أن يكون محذوفا طبعا قد يسأل أحدكم لماذا يا أستاذ كلمة كائن هنا لابد من أن يكون محذوفا من منكم يعرف؟ والله هذا الدرس لا مثل هذا الدرس في الحقيقة لا يلقى إلا في المعهد الماجستير ولكن لابد من أن أخبركم نعم مفهوم من سياق الكلام يا شيخ نعم مفهوم من سياق الكلام لا إذا كان الخبر طبعا ليس الخبر فقط لكن هنا في هذا المثال إذا كان الخبر كونا عاما لابد من أن يكون هذا الخبر محذوفا وجوبا. ما المراد من الكون العام؟ أن يدل على ماذا؟ عموم. مثلا محمد في الفصل، إذا ما أقول محمد في الفصل لا يهمني أن يكون هذا الرجل نائما مستلقيا جالسا نائما يعمل شيئا، أهم شيء هو أين؟ في الفصل. في الفصل. فهذا يدل على كون عام. وفي هذه الحالة لا بد من أن يكون العامل الذي الذي يتعلق به هذا الجار والمجرور ماذا؟ محذوفا وجوبا. لماذا؟ لماذا؟ لأن الخبر لماذا؟ كائن. كونون. كون. عام. واضح؟ إذا كان الخبر هنا كونا خاصا لا بد من أن يذكر هذا الخبر لا محالة. إذا كان الخبر هنا كونا خاصا لا بد من أن يكون هذا الخبر مذكورا لا محالة. ما المثال؟ ما المثال؟ محمد نائم في الفصل. فقول النائم لا يجوز لنا أن نحذف كلمتنا نائم. لماذا؟ قلنا قبل قليل لماذا؟ لأنه كون خاص. خاص. واضح الآن؟ فإذا كان الخبر كونا عاما لا بد من أن يحذف هذا الخبر وجوبا. لا بد وجوبا. بمعنى هذا تأكيد. واضح؟ تفهمون أنتم الآن؟ فلا يجوز لك أن تقول محمد كائن في الفصل وأنت تدل على الأموم. لا، وإنما لا بد من أن يكون هذا الخبر محذوفا. فنقول بعد ذلك الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر. ولكن إذا كان الخبر كونا خاصا في هذه الحالة لا بد من أن يكون هذا الخبر ماذا؟ مذكورا وجوبا لا محالة. مفهوم يا إخوان يا أخوات؟ خذوا مني خذوا مني، والله لا قد لا يخبركم هذا الشيء غيري، قد لا يخبركم هذا الشيء غيري، فخذوا مني وفهموه جيدا. طبعا هنا بعد ذلك متى يجب ماذا حذف الكون العام؟ إذا كان خبرا، إذا كان صفة، إذا كان حالا، إذا كان ماذا صلة الموصول. إذا هناك ست أشياء في هذا، لكن يهمنا الآن أن يفهم الجميع هنا فيما يتعلق بالخبر. نعم. الآن انظر، رأيت عصفورا على الشجرة. رأيت عصفورا على الشجرة. هنا الصفة محذوفة وجوبا. لماذا؟ الصفة لعصفور هنا محذوف وجوبا. لماذا؟ قولا عاما. كون عام. والتقدير رأيت عصفورا كائنا على الشجرة. ولكن لابد من حذف هذه الصفة. لماذا؟ لأنها كون عام. فإذا كان كونا خاصا ما المثال؟ محمد نائم في الفصل. لا مثل المثال الأول. رأيت عصفورا. رأيت عصفورا ماذا؟ نائما مغردا أي شيء آخر. فأصبح كونا خاصا. ففي هذه الحالة لابد من أن تذكر هذه الصفة. وكذلك إذا كانت حالا، وكذلك إذا كانت ماذا هنا صلة للموصول. فتقول رأيت الذي في الفصل. رأيت الذي في الفصل. فأين جملة الصلة؟ أين جملة الصلة؟ محذوفة وجوبا. لماذا؟ لأن هذه الصلة كون عام. وإذا كان كونا خاصا لابد من الذكر. فتقول رأيت الرجل الذي يجلس في الفصل، الذي ينام، الذي أي شيء آخر. المهم كون خاء. في هذه الحالة لابد من ذكر هذه الصلة. ولكن إذا كانت هذه صلة قولا عاما لابد من الحذف. واضح يا إخوان يا أخوات؟ واضح إن شاء الله سيد. نعم. هذا كما قلنا إذا كان الخبر هنا ماذا؟ شبه جملة. وشبه الجملة إما أن يكون جارا ومجرورا، وإما أن يكون ظرفا. لا أحد يقول ظرف ومظروف، لا يقول ظرف ومظروف، إنما جار ومجرور وظرف فقط. نعم. والذي بعده مضاف إليه. نعم. إلى هنا من منكم يريد سؤالا؟ معذرة، أريد أن أسأل يا أستاذ. تفضلي. قلت آنفا هناك اللفظ ليس له محل في كون خاص، مثلا في جملة محمد نائم في الفصل، هل نائم هنا ليس له محل؟ كيف هو أصل هذا هو كون خاص وهذا هو الخبر. طيب يا طالبة، الاسم دائما لا بد أن يكون له محل من الإعراب في الجملة. الاسم في الجملة لا بد أن يكون دائما له محل من الإعراب، بخلاف الحرف. الحرف دائما ليس له محل من الإعراب، أما الفعل على حسب، قد يكون له محل من الإعراب، قد يكون له محل من الإعراب. لكن الاسم دائما في الجملة، الاسم في الجملة دائما لا بد أن يكون له محل من الإعراب. الحرف في الجملة دائما لا محل له من الإعراب. الفعل إما أن يكون له محل من الإعراب، وإما أن لا يكون له محل من الإعراب. نعم. فهمتم هنا؟ طب هذه النقطة مهمة جدا، تفهمونها جيدا؟ نعم. السكوت دليل الفهم؟ فهمنا إن شاء الله. الحمد لله. نعم. نعم. فهمت يا سيلة؟ نعم يا سيلة. نعم. نعم. نعم مفرح، لماذا لا تسألين مباشرة؟ يوم فرحة. أنت تدرسين معي الآن يا زوجة فتوحي، أنت تدرسين معي الآن، فلا بد من التدرب على الحديث باللغة العربية. نعم. نعم. هل هناك سؤال؟ وإذا لم يكن هناك سؤال سوف نقرأ في الكتاب وننتهي اليوم من الخبر، وإن شاء الله في الدرس القادم سوف ندرس ماذا اسم كان. نعم. أنا أريد قارئا يقرأ. أنا أستاذ محمد أديتيا رمضان. أحسن يا أديتيا، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المعلم حفظه تعالى: الخبر الأول، الخبر هو ما يكمل معنى المبتدأ، أي هو الجزء الذي ينتظم منه مع المبتدأ جملة مفيدة. نعم. طبعا ما الخطأ ابتدائنا يا أخي القارئ؟ لابد من أن أنبهكم كذلك على الأخطاء التي نجدها في هذا الكتاب. طبعا الأخطاء هنا تتعلق بشيء هنا بالإم، الإملاء. الأول هنا ما يقبل، ما الخطأ في ما يقبل؟ بدون ماذا؟ تشديد. نعم. تشديد. هو يقبل ويكمل، ليس هناك مشكلة، لا يحتاج للتشديد أبدا. لكن المسألة هنا عدم ماذا هنا؟ الفصل بين ما ويقبل. لابد من الفصل بينهما، لأن ما كلمة ويقبل كلمة أخرى. واضح يا إخوان؟ هذا هو الخطأ الأول في هذا السطر. الخطأ الثاني، ما الخطأ الثاني؟ أي كلمة أي من غير نقطة، هذا خطأ فاحش جدا. فاحش. الخطأ الثالث، الذي كذلك هذا خطأ فاحش جدا. لماذا أنبههم إلى هذه الأخطاء؟ كي لا يرتكب أحد بعد ذلك هذا الخطأ في كتاباته. فلا يكتب الذي من غير نقطتين ولا يكتب أي من غير نقطتين. فعدم النقطتين في أي وفي الذي هذا خطأ فاحش جدا يرتكبه كثير من المصريين. فيقولون طبعا فيقولون هذا ماذا تقليدا للرسم العثماني. حتى الرسم العثماني إذا لم تكن هناك فيه بالنقطتين هذا خطأ من الأصل. يعني الخطأ خطأ وإن كان مكتوبا في الرسم. ففي لابد من النقطتين والذي وأي كذلك. هذه الأشياء ليس طبعا المشكلة هنا ماذا بعد ذلك إذا يأتي إلى كلمات ماذا يجزي. كلمة يجزي إذا لم يكن هناك نقطة كيف تقرؤون؟ يجزى. يجزى لا يمكن أن تقرأ يجزي أبدا. وإنما يجزى. فعدم النقطتين هذه من الأمور من الأخطاء الفاحشة قد يؤدي بعد ذلك إلى اللبس. إلى ماذا؟ عدم معرفة المعنى المراد. واضح؟ فنقول هنا الخطأ هو الخطأ. نعم واصل يا قاري. مثل المدرس حاضر. حاضر خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نعم ما الخطأ في الإملاء هنا؟ ما الخطأ في الإملاء هنا؟ الفصل بعد حاضر. الفصل بعد حاضر وكذلك النقطة جملة مفيدة في رقم واحد. لا يجوز أن يكون هناك مسافة بين علامة الترقيم والكلمة أو أي شيء قبلها. لابد من ماذا؟ الاتصال. كذلك كلمة حاضر النقطة هنا لابد من أن تكون ملتصقتين بأي شيء حاضر. حاضر وهذا طبعا هذا ممكن خطأ مغتبر وما ذلك الخطأ هو الخطأ وما ذلك الخطأ هو الخطأ لكن لابد من أن أنبهكم إليه لكي ماذا؟ لكي لا يرتكب أحدكم ولكي لا ترتكب إحدى الطالبات مثل هذا الخطأ في كتاباتها. واضح يا أخوات يا إخوات؟ نعم. وكذلك النقطة قبلها مسافة هذا كذلك خطأ إملائي. نعم واصل. أبن يسد قبل أن نريب سؤال يسد. نعم عندما نريب هل نقول على آخره أو في آخره يا أستاذ؟ يجوز لك على آخره وفي آخره كما يجوز لك أن تكون على الآخر وفي الآخر. أي نعم شكرا. يقول ذهب بعضهم إذا قلنا في نقول آخره إذا قلنا على الآخر. لا ليس واجبا تقول في آخره أو في الآخر أو على آخره أو على الآخر ليس هناك نعم. فرق بينهما. نعم طيب. العينان مصبرتان موب ليس مصبر موب. نعم العينان مبصرتان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. أحسن هكذا نعرب. نعم الفلاحون مجدون نعم الفلاحون مجدون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. أحسن هكذا نعم. المهندسات ماهرات خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه جمع مؤنث سالم. نعم. الثاني الخبر يطابق المبتدأ في العدد. لماذا رفعتها؟ نعم يطابق المبتدأ. نعم. في العدد الإفراد والتثنية والجمع. نعم. في العدد يجوز لك أن تقول الإفراد. الأساس هذا خبر لمبتدأ محذوف ولكن يجوز لك كذلك في العدد الإفراد والتثنية والجمع. الأساس هذا هنا ماذا الآن عطف بيان لكلمة العدد فيجوز لك الإفراد ويجوز لك الإفراد ويجوز لك كذلك الإفراد. لماذا فتقول الخبر يطابق المبتدأ في العدد أعني الإفراد والتثنية والجمع فيجوز هنا الرفع والنصب والجر لكن يهمني هنا أنكم تعرفون لماذا يجوز الرفع ولماذا يجوز النصب ولماذا يجوز هنا الجر. واضح؟ نعم. نعم. وفي النوع التذكير والتأنيث. نعم. وهذا ماذا؟ إذا كان الخبر اسما مشتقا أحد ماذا؟ أوصاف الخمسة. الخمسة. وقد يكون كذلك مشتق، ومع ذلك لا نقول فاطمة حائضة، وإنما نقول فاطمة حائض. وكذلك نقول فاطمة ماذا؟ قتيل مثلا. هذا في الأوصاف التي يستوي فيها المذكر والمؤنث. ولكن طبعا مثل هذه الأشياء لا تقال إلا لمن قد تقدم كثيرا في تعلمه للنحو العربي. وما ذلك أشرح لكم هنا الأساس أنكم تفهمون الكلام العربي جيدا وتفهمون ما أقول لكم. نعم. واضح؟ فهذا شيء ليس لا يكون إلا في المشتق. أما إذا كان الخبر اسم جنس أو مصدر فنقول ماذا مثلا؟ فنقول ماذا؟ ماذا نقول؟ الصدق ماذا؟ شيمة طيبة. نقول الصدق شيمة طيبة. فالصدق هنا مذكر والخبر مؤنث. لماذا؟ لأن الخبر هنا ليس اسما مشتقا وليس وصفا، فيجوز أن يكون الخبر هنا مؤنثا. فلا يشترط هنا التطابق لا في التذكير والتأنيث ولا في الإفراد والتثنية والجمع والجمع. مثل قولنا ماذا؟ مثل قولنا التوحيد ثلاثة أنواع. انظر، التوحيد ثلاثة أنواع. ما يربو ثلاثة؟ مؤنث. إعراب. الإعراب. خبر. خبر. وهو غير مطابق. التوحيد هنا مذكر وثلاثة هنا عدد. واضح يا إخواني يا أخوات؟ نعم. واصل. طيب، مثل المدرس حاضر. المدرسان حاضران. المدرس والطالب حاضران. المدرستان حاضرتان. المدرسون حاضرون. المدرسات حاضرات. وإذا كان المبتدأ جمعا لغير عاقل مثل المنازل، الجبال، السيارات، الأشجار، إلى الآخر. نعم. جاز أن يكون الخبر مفردا مؤنثا أو جمعا مؤنثا، مثل الجبال عالية أو عاليات، السيارات مسرعة أو مسرعات. نعم. الخبر ثلاثة أنواع. ما يربو ثلاثة؟ خبر. وهذا هل هو مطابق لما ذكره المؤلف؟ لا. الأول اسم ظاهر معرب أو مبني. نعم. والخبر الذي يقع اسما ظاهرا معربا يكون عادة نكرة. يكون عادة نكرة. نعم. والاسم الظاهر المعرب نوعان، اسم جامد واسم مشتق. مشتق شد على القاف. واسم مشتق. أحسنت. نعم. الاسم الجامد هو ما لا يؤخذ من لفظه فعل بمعناه. ما يرب فعل؟ فاعل. ما فاعل؟ نعم. نائب الفاعل. نعم. ما الخطأ في الكتابة؟ ما لا كتب بهذه الطريقة. هو المفروض يقول مالا، أليس كذلك؟ مالا. لأنها كلمة واحدة، لكن نحن نعرف أن هنا كلمتان ما ولا. نعم. إذن لابد من الفصل. واضح؟ هذا نقول خطأ خطأ والخطأ. الفصل. نعم. انتبهوا جيدا وأنتم تكتبون. فمالا هنا هذا خطأ إملائي. لابد من الفصل بين ما ولا لأنهما كلمتان. نعم. مثال أسدٌ نهرٌ غصنٌ تفاحٌ. ليس غصنٌ، غصنٌ بالضم، غصنٌ تفاح. غصنٌ تفاحٌ. نعم. والاسم المشتق هو ما أخذ من الفعل. ما أخذ. نعم. ما أخذ من الفعل ودل على صفة. نعم. مثل حاضر مبصر ماهر شجاع حلو أجمر. من أين جئت بأجمر؟ ما معنى أجمر؟ أحمر. أحمر ولا أحمر؟ أحمر. نعم. ممنوع من نص صرف. نعم. طيب. اسما ظاهرا يكون عادة اسما مشتقا كما في الأمثلة السابقة. نعم. فقد يقع الخبر اسم جنس. اسم جنس. وهو قليل. نعم. مثل أنت أسد أي شجاع. نعم. أما الاسم المبني الذي يقع خبرا فيكون ضميرا أو اسم إشارة أو اسما موصولا. نعم. مثل أولئك هم المفلحون. نعم. هم ضمير بارج منفصل مبني على الضم في محل رفع خبر المبتدأ. هذا الإعراب خطأ. من أين جاء هذا المؤلف؟ هم هذا ضمير الفصل لا محل لها من الإعراب. الخبر هنا المفلحون، أولئك المفلحون، هذا هو الأصل. جاء هنا بهم، هنا هذا هو يسمى ماذا؟ ضمير الفصل. والضمير الفصل هنا من الحروف ليست من الأسماء، وإن كانت لابد من المطابقة، ولكن ماذا؟ ضمير الفصل دائما لا محل له من الإعراب. أين الخبر؟ المفلحون. فهذا خطأ مني ولا من المؤلف؟ هكذا أريدكم أن تقرأوا ويعرف الجميع أن هناك خطأ لابد من أن نعرف هكذا لابد. وهذا طبعا يحتاج إلى ماذا؟ الدربة، يحتاج إلى التدرب أن نعرف أن هناك خطأ. نعم. أولئك الذين اشتروا الضلالة. عرفتم الخطأ هنا. أين الخبر؟ المفلحون. أعرب لنا المفلحون. خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. أحسن، هكذا. نعم، هذا هو الصحيح. نعم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. الذين اسم موصول خبر المبتدا مبني اسم موصول مبني على الفتح. على الفتح. نعم. في محل رفع خبر المبتدا. هكذا نقول الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدا. نعم. باء شبه الجملة يا أستاذ، أو شبه. نعم. جملة. شبه جملة صحيح. شبه. نعم. جملة بمعنى خبر شبه جملة. نعم. نعم. شبه جملة جار ومجرور أو ظرف. جار شد على الراء. جار ومجرور شد على الراء. جار ومجرور أو ظرف. جار ليس جار، جار ومجرور. نعم. جار ومجرور أو ظرف. مثل. نعم. العامل في المصنع. نعم. في المصنع شبه الجملة جار ومجرور. نعم. في محل رفع خبر المبتدأ. كلتاكم كلاكما خطأ المؤلف وأنت كذلك. ونقول في المثنى الجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف. والخبر محذوف وجوبا ولا جوازا يا أخي الكريم؟ هذا الخبر المحذوف وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. ماذا؟ لأن العامل، لأنه كون عام، ليس لأنه كون عام. يا أنا درستكم قبل قليل فقط، درستكم قبل قليل فقط، كيف إذا سألتكم هذا في الدرس القادم في الأسبوع القادم؟ فنقول هنا الخبر محذوف وجوبا لأنه كون عام. تقول الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدا، وكما قلنا هذا الخبر محذوف وجوبا لأنه كون عام. نعم نعم نعم. الحديقة أمام المنزل، أمام المنزل سيب الجملة. نعم سيب الجملة من الظرف، من ظرف، من ظرف متعلقان ومضاف إليه. اقرأ أولا كلام المؤلف. مضاف إليه متعلقان بمحذوف الخبر المبتدأ، بمحذوف، بمحذوف خبر، انظر بمحذوف خبر ليس بمحذوف خبر. كثير من الناس حتى على مستوى المدرسين يقولون بمحذوف خبر، هذا خطأ فاحش جدا، وإنما بخبر محذوف. ماذا هنا؟ بخبر محذوف، ليس بخبر محذوف، لا بخبر محذوف. واضح؟ فنقول هنا أمام هنا ظرف مكان منصوب، وعلامة نصبه فتحة الظاهرة في آخره وهو مضاف. المنزل مضاف إليه مجرور، وعلامة جره كسر الظاهرة في آخره. والعامل الذي نصب هذا الظرف محذوف وجوبا. لماذا؟ لأنه كون عام، عام تقديره كائن أو مستقر، مستقر كائن أو مستقر. أقرأ مرة أخرى وتسمعون جيدا، بعد ذلك تسجلون. الحديقة أمام المدرسة، ماذا؟ ارفع. أمام المنزل. المنزل، نعم. تقول أمام هنا ظرف مكان منصوب، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره وهو مضاف. المنزل هنا مضاف إليه مجرور، وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. والعامل الناصب لأمام، وبعضهم يقولون وماذا هنا؟ الظرف متعلق بمحذوف خبر تقديره كائن أو مستقر، هكذا يؤربون كثيرا. وطبعا في الأصل لا نقول الظرف هنا متعلق، لأن الظرف لا يتعلق بشيء، الذي يكون متعلقا بشيء هو الجار والمجرور، أما الظرف هنا يبحث عما ينصبه. ولذلك في الأصل أن نقول والعامل الذي نصب الظرف محذوف وجوبا تقديره كائن أو مستقر، هكذا الإعراب. نعم فهمتم يا إخوان يا أخوات في طريقة الإعراب هنا؟ يا رب شبه الجملة. لما أستاذ لو سمحتم أن تكرر ثانية أستاذ. نعم نبدأ من الأول. العامل في المصنع، العامل في المصنع، العامل خبر ماذا؟ مبتدأ معروف، هذا مبتدأ هو معروف. تقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، في حرف جر مبني على السكون. المصنع اسم مجرور بفي، وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره كائن أو مستقر، هكذا الإعراب. لكن طبعا يجوز لك أن تقول الجار والمجرور متعلقان بمحذوف ماذا؟ وجوبا يجوز، وهذا يدل على فهمك للدرس. ولكن على الإعراب الآن لا نذكر ماذا وجوبا، نقول ماذا الجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره kainun aw mustaqirun. Hadha i'rab al-amilu fil masna'. Hunaka su'al fi hadha? Ya ikhwan, ya akhwat, hunaka su'al? Wadih? Bi mahdhufin khabarun, Ustaz. Nah, bi mahdhufin khabarun. Wa asluhu huwa bi mahdhufin huwa khabarun. Asluhu bi mahdhufin huwa khabar. Laisa bi mahdhufi khabarin. Bi mahdhufin bimana anna hadzal mahdhuf wal khabar. Falidzalika naqul bi mahdhufin khabarun. Asluhu bi mahdhufin huwa bimana hadzal mahdhuf madha? Hadha al mahdhuf madha? الخبر خبر واضح فلا يقول بمحذوف خبر لا اريد ان اسمع احدكم يقول بمحذوف خبر وينما بمحذوف خبر كيف التقدير بمحذوف هو خبر هذا التقدير واضح الان يا اخوان يا اخوات نعم وانتم سوف تدرسون لا اريد ان يقع هذا الخطأ منكم على الطلاب فلا بد أن تعرفون كيف تعربون ثم تدرسون بعد ذلك طلابكم بإذن الله نعم نأتي بعد ذلك في إعراب الحديقة أمام المنزل الحديقة هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره أمام ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره وهو مضاف المنزل مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره والعامل الناصب لأمام محذوف هو الخبر تقديره كائن أو مستقر كما يجوز لك أن تقدر تقدير جملة فتقول تقديره يكون أو يستقر واضح؟ ففي قولنا كائن أو يستقر لابد من أن يفهم الجميع أن كان هنا ليس من كان الناقص وإن من كان التام ما معنى كان التام يا إخوان يا أخوات ما معنى كان التام ما معنى كان التام وجد ما معنى كان التام وجد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أين خبر كان أين خبر يكون ليس له خبر لماذا لأن كان في هذه الآية ماذا كان التام نعم وكذلك ما مثال آخر في القرآن الكريم وإن كان ذو عسرة وإن كان ذو عسرة ماذا فناظرة إلى ميسرة ما معنى ناظرة ما معنى ناظرة هذا اسم المصدر من انتظر ينتظر bukan dari kupas Mau bayar langsung. Jadi dua-duanya 50.000. Jadi udah bapak nggak bayar lagi. Naam ya ikhwan ya khawat. Mafhum? Pak, ma mana qawlihi ta'ala wa in kana dhu usratin? Ma mana qawlihi ta'ala wa in kana dhu usratin? Wa in wujida dhu usratin? واضح فكان هنا كان التام وليس من كاننا ناقص طبعا انا اقول لكم هذه المعلومات الاساس ان لديكم هذه المعلومات من قبل كل ما هنالك انني فقط مجرد بدا ان اذكركم لتلك المعلومات السابقه التي سبق ان درستموها طبعا في مدارسكم وكذلك في الجامعات التي انتم تنتمون اليها نعم وهذه يا اخواني اخواتي الان فإنما قدرنا كان هذا من كان كائن بمعنى من كان التام فمعنى كائن موجود واضح؟ معنى كائن ماذا؟ موجود نعم نعم هل هناك سؤال آخر؟ أرجو أن يفهم الجميع هذا، إذا لم يفهم يسأل. نعم نعم يا أخي نعم. تفضل نعم. لما لا نقول كائنة أو مستقرة مع أن حديقة هنا اسم هذا المستقر. هو هذا هو المفروض أن تكون مطابقة، أن تكون مطابقة، هذا هو الأحسن. أحسن، هذا هو المفروض أن نقدر كائنة. لماذا؟ لأنها هي الحديقة. أحسن هكذا. لكن أحيانا نحن نقول كائن هنا من فقط من ماذا هنا، من مجرد اللفظ. لماذا نقول كائن يخفي؟ انظر، دائما في الإعراب هنا نلتزم التنكير. سنعرف في الإعراب لماذا نقول مثلا لا يحضرني المثال، مثل كلمة ماذا، الحديقة. الحديقة مرفوع ولا مرفوعة؟ مرفوع. لماذا لا نقول مرفوعة في الإعراب؟ مع أن الحديقة مؤنث هنا. لما نقول مرفوع بمعنى لفظها، هذا التقدير، لفظها. اللفظ هنا ماذا؟ مذكر والمؤنث؟ مذكر. ولذلك نقول الحديقة مرفوع ولا منصوب؟ انظر، الحديقة مرفوع ولا منصوب؟ أليس كذلك؟ ولا نقول الحديقة منصوبة ولا مرفوعة؟ وإنما نقول الحديقة هنا مرفوع ولا منصوب؟ ما التقدير؟ لفظها. كذلك لما نقول يكون كائن هنا لفظها كذلك. ولكن ليس خطأ أن تقول تقديره كائنة أو تكون مثلا إذا جئت، يجوز. ولكن في الإعراب دائما نأتي بلفظ المذكر. الأساس هنا ماذا؟ الغرض منه هو اللفظ. فلذلك نقول الحديقة هنا مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ تقول الحديقة هنا مرفوع بمعنى لفظها مرفوع. وهذه يا إخوان هكذا التقدير. سوف تعرفون أنتم في الإعراب هذه الأشياء. لماذا يلتزم التذكير؟ لأن المراد هنا ماذا؟ اللفظ. وهذه يا أخواتي إخوة جميعا. نعم واصل. هل هناك سؤال آخر قبل المواصلة؟ أنا أطمئن أنكم تفهمون جيدا. نعم لي سؤال أستاذ. نعم تفضل. نقول هذا رحمة أو هذه رحمة؟ نقول هذه رحمة، لا تقول هذا، هذه رحمة. هذه رحمة، هذا في غير الإعراب. هذه رحمة من الله، لا يجوز لك أن تقول هذا رحمة. متى يجوز لك أن تقول هذا رحمة؟ متى يجوز لك تقول هذا رحمة؟ إذا كان الرحمة هنا اسم لرجل، إذا كان الرحمة هنا اسم لرجل، ماذا تقول؟ هذه ولا هذا؟ هذا. هذا لا يجوز لك تقول هذه. لكن إذا كان المراد رحمة هنا المصدر فتقول هذه رحمة. لكن إذا كان اسم لرجل تقول هذا رحمة، ولا يجوز لك أن تقول هذه رحمة. فهمتني يا أخي السائل الآن؟ كلامي مفهوم يا أخي السائل؟ نعم. فهمت يعني. أقصد في قوله تعالى قال هذا رحمة من فضل ربي هكذا. نعم. هذه رحمة، لا تقول هذا رحمة، وإنما هذه رحمة. ويجوز لك أن تقول هذا رحمة إذا أشرت إلى شيء وأخبرت برحمة. مثلا أنت تشير إلى الولد، هذا رحمة. بمعنى هذا الولد رحمة من الله سبحانه وتعالى. بمعنى في قولك هذا رحمة، فالمشار إليه هنا ليس رحمة، وإنما المشار إليه شيء آخر. فمثلا حصل حادث لا سمح الله، والحادث هذا كبير جدا، ومع ذلك أنت ماذا نجوت من هذا الحادث. طبعا لا سمح الله أن يحدث هذا الشيء لأحد منا، فأنت تقول تشير هذا الحادث رحمة من الله. بمعنى ليس الحادث وإنما سلامتك في هذا الحادث رحمة من الله سبحانه وتعالى، فتقول هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى. فهمت أخي الكريم؟ فأحيانا يجوز لنا نقول هذا رحمة، بمعنى أن المشار إليه ليس رحمة وإنما شيء آخر، فأنت تشير فتقول هذا الشيء المشار إليه ماذا؟ رحمة من الله سبحانه وتعالى. فهمتم من هذه الناحية كذلك يا إخواني يا أخوات؟ فهم يا شيخ. نعم والله أنا أريدكم أن يظهر بعدي من أحسن مني في اللغة العربية فيستمرون أو فيستمر التعليم في أندونيسيا بطريقة أحسن فأحسن إلى الأمام. نعم نعم أستاذ. وكذلك نعم. المشار إليه مثلا الولد اسمه رحمة، أقول هذا نعم. رحمة كذا. هذا رحمة إذا كان الاسم من الآن هو ولد تقول هذا رحمة، وإن كان المشار إليه هنا مباشرة لكن الولد هنا اسمه رحمة، اسمه رحمة. ودائما كما قلنا الإبرة هنا بالمعنى وليس باللفظ، اللفظ هو مؤنث صحيح لكن المعنى مؤنث والمذكر مذكر لأنه اسمه وولد الذكر. نعم نعم يا إخوان. هل هناك سؤال آخر؟ نعم أنا أستاذ ممكن أسأل. نعم تفضل. نعم تفضل. وجدنا في القرآن يعني تلك الرسل. نعم. تلك مفرد يعني لماذا ليس أولئك الرسل؟ كلاهما صحيح. آه كلاهما صحيح. نعم. لماذا يجوز لنا أن نقول تلك الرسل؟ لأن الرسل هنا جمع تكسير، وإذا كان جمع التكسير يجوز هنا التأنيث. مثل ماذا؟ تقول تلك رجال، تلك رجال، هذا إذا كان جمع التكسير. ولكن إذا كان جمع سلامة لا يجوز لنا نقول تلك المسلمون، هذا خطأ، وإنما لابد من أن نقول أولئك أو هؤلاء مسلمون. لكن إذا كان جمع التكسير فتقول ماذا؟ تلك رجال. هل جاء في القرآن الكريم تلك رجال؟ الموجودة تلك أمة قد خلت مثلا، ولكن تقول أولئك رجال وتلك رجال كذلك يجوز. لماذا؟ لأن الكلمة هنا جمع تكسير، وجمع التكسير هنا يجوز هنا ماذا؟ التأنيث مفردا، ويجوز هنا المطابقة فتقول هؤلاء رجال وتلك رجال، ولا يجوز لنا أن نقول ذلك رجال وإنما تقول تلك رجال. وهذه يا أخته وهذه يا إخوان يا أخوات جميعا. أستاذ عندي سؤال. هنالك من يقول تلك رسل وتقديره تلك جماعة رسل. لا يحتاج إلى هذا التقدير. السبب في ذلك لأن رسل جمع رسول، ورسول هذا ليس وصفا وإنما هو اسم جنس، وإنما هو اسم جنس. ثم يجمع جمع تكسير فنقول تلك رسل من غير تقدير جمع جماعة. لماذا؟ لأن جمع التكسير إذا كانت للأقلاء يجوز لنا أن نقول تلك رجال وأولئك رجال، وكذا الأمر تلك رسل وأولئك رسل كذلك. لماذا يجوز ذلك؟ لأنه جمع تكسير، ويعامل هذا كذلك اسم الجنس الجمع جمعي فتقول قالت العرب. انظر قالت العرب، يجوز لنا أن نقول قال العرب ويجوز لنا أن نقول قالت العرب، هذا في الفعل. لماذا؟ لأن العرب هنا اسم الجنس الجمعي فيعامل معاملة جمع تكسير. وهذه يا إخواني يا أخوات، فلذلك حتى في الوصف فنقول العرب البائدة. لماذا نقول البائدة؟ لأن العرب هنا اسم الجنس الجمعي فيجوز هنا التأنيث ويجوز هنا ماذا؟ المطابقة، فنقول العرب البائدة، العرب البائدون كذلك، ليس خطأ. هذه إخوان المورث هنا يسد للعاقل. نعم في هذا لابد للعاقل، لكن في غير العقل هاي يجوز لك أن تقول أولئك، يجوز لكن قليل جدا. تقول أولئك الأيام الأيام هنا للغير عاقل. فنجد العرب يقولون أولئك العلم، لكن هذا قليل جدا. الأكثر أن يكون في الأقار، في الأقلاء. نعم. نعم، هل هناك سؤال؟ أرجو أن يكون هذا الكلام مفهوما لدى الجميع، وإذا استطعتم أن تسجلوا حتى لا ينسى أحدكم. دائما لابد من أن يقيد العلم بالكتابة، لابد من أن يكون لكل واحد منكم مذكرة يكتبون فيها الملاحظات التي يراها الأكثرون من الأمور المهمة جدا فيسجلون. نعم، والقيد والتسجيل كما قلنا يساعدان على ماذا؟ بقاء المعلومات في الذهن، وكذلك سهولة العودة إليها مرة أخرى. نعم. أريد أن أسأل أستاذ. نعم. في قول الله تعالى فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. نعم. لماذا يستعمل مذكر هذا ربي مع أن الشمس مؤنث؟ نعم، وسبب في ذلك لأن إبراهيم لا يعرف هذا الشيء، أن هذا الشمس والشمس مؤنث. فلما رأى الشمس بازغة، هذا من تعبير من الله سبحانه وتعالى، لكن إبراهيم هل يعرف أن هذا الشمس، أن هذا شيء اسمه شمس؟ لا يعرف. وأن الشمس مؤنث أو مذكر لا يعرف. واضح؟ فلذلك يقول هذا. انظر الآن، أنت الآن الطالب الجديد يريد أن يسألك عن النافذة، فيقول يا أستاذ ما هذا، صحيح ولا خطأ؟ صحيح. لماذا؟ لأنه لا يعرف اسم هذا شيء، ولا يعرف أن هذا الذي يسأله مذكر أو مؤنث. وكذلك إبراهيم إنما قال هذا ربي، لماذا؟ لأنه ما كان يعرف أن هذا شيء شمس، وأن هذا الشيء ماذا في اللغة العربية مذكر أو مؤنث. وهذا يا أخي الكريم. نعم أستاذ. لذلك هذا. نعم. تقول مثلا أنت رأيت قاعة، ما شاء الله هذا كبير جدا، هل يجوز؟ إذا كان الشخص لا يعرف قاعة وهو يريد أن يعبر فما شاء الله هذا كبير جدا، هذا صحيح. لكن إذا كان الشخص يعرف أن هذه القاعة، وإذا قال هذا كبير جدا هذا خطأ، وإنما لابد أن تقول هذه كبيرة جدا. لماذا؟ لأنه يعرف قاعة. لكن إذا لم يكن يعرف أن هذا شيء اسمه قاعة فيقول هذا كبير، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز له هو. نعم نعم، تجاوزنا يا أجنة. نعم دكتور. نعم. لكن هناك سؤال آخر واحد. نعم. فقط. تفضل. يعني مما يتعلق بضمير أنا الذي قلنا فيما مضى. نعم. أنه يمكن أن يكون وجهان، يعني مبني على الألف أو على الفتحة. هذا هنا يا إخوان. نعم. قبل هذا لابد من أن يعرف أن أنا هنا في لغتنا مبني على الفتح. في اللغة التي نستخدمها نحن أنا هذا مبني على الفتح وليس على السكون. لكن هناك من العرب من يقولون أنا، وقد ورد قراءة كذلك على هذا، لكن هذه لغة لماذا بعض القبائل، ولكن نحن في استخدامنا لا نقول أنا وإنما نقول أنا. ومن هذا المنطلق نقول إن أنا هنا مبني على الفتح وليس مبنيا على السكون. لو قلنا على السكون ماذا نقول؟ نقول مبني على السكون على هؤلاء، على لغة هؤلاء ماذا نقول؟ مبني على السكون. نعم. إذا ماذا نقول؟ أنا بالمد. هل أنتم تمدون؟ لا لا. نعم. لذلك مبني على السكون، على الفتح. الفتح. نعم على الفتح. نعم نعم. هل ممكن أن يقع هذا الإعراب في غير أنا ست مثل أنتما مثلا أو غير ذلك؟ أنتما هذا مبني على السكون. أنتما ولا أنتما؟ أنتما. نعم هذا على السكون. الآن إذن الآن ذا هنا مبني على ماذا؟ ذا مبني على ماذا؟ ذا ذا إشارة السكون. على السكون. لماذا؟ لأن تقول ذا ليس ذا وإنما ذا. بالمد. واضح؟ واضح. نعم. واضح. يا يا يا يا دكتور، هل يجوز لي أن أسأل ولو سؤال واحد؟ نعم. سؤال واحد. نعم. أنا وجدت في القرآن آية في سورة النمل. قال الله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي. فهذا رب هذه البلدة الذي حرمها. لماذا الذي يا شيخ؟ مع أن يأتي بعد البلدة. البلدة هذا. أنا عارف. البلدة مؤنثة. إخرم مثلا أخرى الآية. إخرم مثلا أخرى الآية. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله نعم. كل شيء. نعم. الذي ولا التي الصحيح؟ هنا في القرآن الذي يا شيخ. لا هو صحيح هذا الذي. نعم. لماذا؟ لا أدري. أنا أسأل عن ذلك. ما الذي حرم؟ الذي ماذا؟ الذي حرمها. نعم. ما الذي حرم؟ الله. ليش الكعبة وإنما الله. نعم. إذن الذي هنا الموصوب بالذي هنا ماذا؟ اقرأ الآية مرة أخرى. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي هنا. الذي هنا يرجع إلى رب ربا. أردت نعم. الآن؟ نعم. نعم. الذي ولا التي صحيح هنا؟ الذي إذا. نعم. نعم. وليس الآن الموصول هنا ليس وصفا ماذا البلدة وإنما وصفا لرب لربا. لرب. والاسم الموصول هنا ماذا؟ صفة. نعم. صفة للرب وليس صفة للبلدة. أردت الآن؟ نعم يا شيخ. اسمه واضح إذن. الحمد لله فتح الله عليك. نعم. فتح الله علي. الله يفتح عليك. نعم. نعم. هل هناك سؤال آخر؟ سؤال يا دكتور. نعم. ما فرق بين فتح الله لك وفتح الله عليك؟ لا تقول هو الأصل فتح الله عليك ليس لك. فتح الله عليك. وقد يكون كذلك لك. لكن هذا يكون من الأعلى إلى الأدنى فيقول فتح الله عليك الله يفتح عليك ويجوز لك أن تقول الله يفتح لك لكن الأحسن أن الله يفتح عليك لماذا؟ لأن لك دائما لشيء محسوس اللام هنا لشيء محسوس لكن على هنا لشيء غير محسوس واضح؟ إنما نقول فتح الله عليك فتح على ماذا هنا؟ فتح الله عليك بمعنى على عقلك والعقل هنا شيء غير محسوس لكن أنا أفتح لك الباب فالباب هنا محسوس ولا غير محسوس؟ محسوس الآن إنما نقول فتح الله عليك هذا لشيء غير محسوس من الأمور المعنوية بمعنى ماذا؟ العلم فالعلم هنا محسوس ولا غير محسوس؟ غير محسوس فلذلك المستعمل هنا ماذا على وهذه يا أختاه راضي نعم فأنت تقول الله يفتح عليك لا تقول الله يفتح لك الله يفتح لك ماذا الله يفتح لك ماذا أبواب الجنة جنة ولا يقال الله يفتح عليك أبواب الجنة لا وإنما الله يفتح لك أبواب الجنة هذا في الدعاء الله يفتح لك أبواب الجنة لكن الله يفتح عليك ماذا العلوم والمعارف واضح وتستخدم هذا يا طالبة وأنتم كذلك نعم تفضل يا انتهى الوقت الآن نعم انتهينا نعم تفضل هل هناك سؤال آخر أنا أجيب على سؤالك إذا هناك بقي شيء نعم وما ذلك انظر يا إخوان يا أخوات في أثناء قراءتك أي شيء تريد أن تسأله سجلوه أنا أحب إلي أن أجيب على الأسئلة المسجلة سابقا بمعنى أنكم فعلا بحاجة إلى معرفة هذه الأشياء ماذا التي تريدون أن تسألوا عنها بمعنى هذه من الأمور ماذا الملحة لمعرفتها. ولذلك إذا صادفكم شيء تريدون السؤال تسجلون في أي شيء يتعلق باللغة العربية تسألون هنا إن شاء الله بعد ما انتهينا من الدرس. نعم لعلني أقدر على الإجابة على أسئلتكم. نعم وتسجلون أنتم. نعم نعم. ما فائدة لام الابتداء؟ فائدة لام الابتداء هنا لشيء لفتح الكلام بيني وبينك. وطبعا الغرض من ذلك توكيد كذلك. فلام الابتداء من المؤكدات. تقول يا أخي لمحمد مسافرون. فأنت استفتحت كلامك بهذه اللام وهذا الغرض منه الاستفتاح وفيه معنى ماذا توكيد. نعم. سؤال أستاذ. نعم ممكن أن تسأل يا أخي الذين يريد أن يسأل عن التاريخ. التاريخ النحو ماذا؟ سمعت حنيفا يعني الحديقة. قال الجملة الحديقة أمام المنزل. نعم. الكلمة الحديقة يعني. نعم. لماذا يعني من حيث اللفظ مذكر يا شيخ؟ لماذا؟ أنا لم أفهم يعني. هلو. نعم سيد. Jalan Pancoran Timur 3A nomor 1A. Pancoran Timur 3A nomor 1A. Sudah sampai? Iya, sudah. Sudah di depan rumah. Oke, oke. Biasanya pemerintah saya ngambil ya. Makasih banyak sebelumnya. Entadil khalilan akhi. Ya, tini. Tor. Ya. عفوا. نعم تفضل عيد السؤال يا أخي الكريم. الحديقة يا شيخ من حيث لفظ يعني لماذا يعني مذكر يا شيخ؟ اللفظ مذكر ولا كلمة اللفظ مذكر ولا مؤنث؟ كلمة اللفظ. اللفظ نعم اللفظ هذا مذكر. نعم فعندما نقول الحديقة مرفوع بمعنى لفظها مرفوع. عندما نقول الحديقة منصوب بمعنى لفظها منصوب لفظ الحديقة. واضح يا أخي الكريم الآن؟ نعم سيد. هكذا في الإعراب. نعم. تقدر يعني اللفظ سيد. نعم. فلذلك طيب. لا نقول مرفوعة وإنما مرفوع. لأن الغرض منه ماذا؟ اللفظ. نعم. شكرا سيد. نعم. نعم. سؤال سيد. نعم. بسم الله أحسنullah إليكم يا أستاذ. نعم. Afwan, Ana Muhammad izin bertanya. Nah, tafadhal. Tentang mubtada dihapus apabila khabarnya adalah masdar pengganti dari fi'ilnya. Contoh kalau di kitab Sobrun Jamil, Sobrun Jamil, takdirnya mauqifuna Sobrun Jamil. Pertanyaannya apakah dari mana kita tahu bahwa takdirnya adalah mauqifuna, apakah sembarang atau ada kaidahnya, Ustaz? Enggak ada kaidah seperti contohnya berkalimat sabrun jamil. Anda takut sabrun jamil. Indama usiba ahaduna fayakul mada sabrun jamil. Nah, kalimat sabrun jamil itu sebagai pengganti saya bersabar. Bahwa min haythu al-ma'na bima'na al-fi'al. Fama'nahu asbiru. Faizan, takdir huna sabrun jamil hadha khabarun limubtada'in mahzub. Takdiruhu mada? Takul sabri sabrun jamil. Au hali sabrun jamil. Au mauqifi sabrun jamil. Ayu syai'in akhar. La yalzam an yakuna takdir mauqifi. Wadih? Aham syai' Innama naqul sabrul jamil, kata-kata tersebut apa? Sebagai pengganti daripada kata kerja. Kata kerja. Ada huwa. Akhi, antum bisa paham enggak ketika Anda berbicara pakai bahasa Arab? Paham? Aina Muhammad. Kenapa? Ana bacakan soal yang dari Muhammad ini, Ustaz. Silakan. Nah. Jadi kalau berarti kalau takdirnya misalnya kita bilang mauqifuna sabruna sabrun jamila. Nah, mauqifuna sabrun jamil. Takul mauqifuna sabruna. Mauqifuna sabrun jamil faqat. Ayo. Nah, Ustaz. Faham, insyaallah. Soal selanjutnya, Ustaz, tentang tarikh. Ya. Yakni man wada'a ilman nahwi wa huwa Abul Aswad Ad-Duali. Nah. Soal ma makna Abul Aswad Ad-Duali? Apakah bisa diartikan secara letter-letter? Abul Aswad Ad-Duali, Abul Aswad hadhihi kunyah. Jadi dalam bahasa Arab itu ada ism, ada laqab, ada kunyah. Nah. Namanya Abul Aswad Ad-Duali itu zalim. Ismuhu zalim, namanya itu zalim. Abul Aswad itu Al Aswad, anaknya pertamanya namanya Al Aswad. Ad-Duali itu adalah merupakan bagi dia adalah laqab. Bagi dia Ad-Duali dua laqab. Laqabnya ini dari mana? Dari nisbah dia kepada kabilahnya. Kabilah Abul Aswad Ad-Duali itu namanya kabilah Du'il. Du'il. Nah, Du'il. Ada kabilah namanya kabilah Du'il. Wa Abul Aswad min hadhihi al-qabilah. Padidhalika yuqal du'a du'ali. Jadi nisbah kepada Du'il disebut du'a du'ali. Jadi ad-du'ali huna laqab wa Abul Aswad huna kun kunyah. Mas buka anta akhi. Mas buka as-sa'il. As-sa'il ismuhu Muhammad. Nah, Aina Muhammad. Naam ya Muhammad. Anta Muhammad. Wa ibnuka al-akbar Ali. Dan anta Abu Ali. Abu Ali. Wa anta mujtahid fi dirasatika. Wa nasu madha yulaqibunaka al-mujtahid. Fa anta ya akhi al-karim Abu Ali Muhammad al-mujtahid. Wadih? Wad. Nah, orang Arab itu banyakkan disebutnya dengan laqab. Kebanyakan disebut dengan laqab. Apa saja yang termasuk laqab? Seperti nisbah kepada kabilah, nisbah kepada kota di mana dia dilahirkan. Itu laqab semuanya. Dan di antara laqab juga yang diawali dengan ibn dan bin. Misalnya bintu syalti. Itu adalah laqab. Berarti ibn Jarir At-Tabari. Ibn Jarir hadha laqab. Wa Tabari kadzalika laqab. Siapa namanya? Muhammad. Apa kunyahnya? Anda enggak tahu kunyah beliau. Paham? Jadi ya. Orang Arab itu banyakkan, jadi permasalahannya kadang-kadang jadinya kita enggak tahu siapa namanya. Contoh sebenarnya kita banyak orang Indonesia mengikuti nama-nama Arab. Ada Manhuri, Ad-Dainuri. Bukan Dainuri sebetulnya. Adi Nawari. Terus orang Indonesia namanya Dainuri, Dinawari. Padahal itu adalah laqab, bukan nama si alim tersebut. Berarti, kenapa pertanyaan barusan Akhil Karim itu al-ism apa? Kenapa yang ditanyakan? Apakah kaidah pembacaan al-ism secara wasal berlaku untuk semua kalimat? Kalimat yang didahului dengan hamzat wasl. Dalam pembacaan Al-Quran maksudnya? Nah, udah pasti seperti yang kita, di dalam Al-Quran nggak ada contohnya. Nah, maksudnya. Tapi kalau kita al-ismu, tidak boleh kita sebut al-ismu, wain nama al-ismu. Ini yang baca udah bagus sekarang. Jadi dibacanya al-ismu, bukan al-ismu. Nah, kul al-ismu. Tapi apakah al-ismu itu, sepekan kemarin antum bilang ada yang fasih, ada fusha gitu. Nah, itu lain cerita, itu enggak ada hubungannya dengan ism. Kalau masalah fasih fusha itu lain lagi ceritanya dengan masalah enggak ada hubungannya dengan kalimat ism. Itu dengan bahasa nantinya. dengan kalimat-kalimat yang digunakan. Kalau alif isim ini berarti di imla set ya? Itu di imla, dan kita juga jangan salah, nggak boleh salah. Karena kita belajar bahasa Arab. Di antara pelajaran bahasa Arab adalah al-imla. Dan imla itu baik merupakan penyebutan ataupun penulisan. Jadi jangan dua-duanya salah. Makanya ana dengan masa mengajar begini, tetap ana ngajarkan juga imla. Terutama untuk memperingatkan antum kesalahan-kesalahan yang kita dapatkan di buku yang kita baca. Dan banyak sekali kesalahannya. Kesalahannya yang antum kalau tahu silsilatul lughah al-arabiyah yang digunakan di Libya itu kesalahannya banyak betul. Audhul masalik yang digunakan Ibnu Hisham itu, yang dipelajari dulu sama Futuhi sama teman-temannya itu, kesalahan terutama yang bersangkutan dengan alamat tarkil itu banyak sekali kesalahannya. Di kitab yang matan apa yang syarahnya itu, Ustaz? Di syarahnya Audhul masalik. Naam. Di matannya. Kesalahan kita kalau di syarahnya enggak ada, justru kesalahannya di matan gitu. Kadang-kadang kesalahan tulis ya, mungkin bukan dari Ibnu Hisamnya, tetapi mereka yang menulis ulang buku terjadi tersebut. Kesalahan ya, itu permasalahannya. Dan ana tidak mau setelah ini tulab ana juga menganggapnya itu hal yang betul. Jadi harus tahu bahwa itu salah, ya salah gitu. Siapapun yang menulisnya, baik itu yang penulisnya yang menulis ataupun dibantu orang lain, kalau kita salah tetap salah. Dan yang terpenting itu adalah mengetahui bahwa di sana terjadi kesalahan. Itu yang sangat penting sekali. Nah. Atulah anak-anak mahasiswa anak yang anak ajari itu udah anak ajari ke sana. Jadi bagaimana kita mengetahui ada kesalahan di penulisan itu betul-betul anak. Kenapa? Karena supaya tidak semua yang apa kita baca itu betul. Baik dalam, ya terutama masalah tulisan. Jadi kita harus betul-betul apa? Jeli mengetahui akan terjadinya apa kesalahan. Nah, makanya di sini antum juga demikian. Supaya apa? Supaya bekal nanti antum ketika menulis juga tidak salah. Ya. Ada pertanyaan lain? Ustaz, terakhir nih Ustaz. Akhir soal insyaallah. Apakah mungkin dipengaruhi karena zaman dulu huruf tak berharokat sama sekali? Maksudnya? Apa di sini? Baik. Mungkin apa? Masalah ini saat apa namanya? Kayak kekurangan-kekurangan imla'i di titik dan lain sebagainya. Apakah mungkin dipengaruhi? Gak ada hubungannya itu, Akhir Karim. Gak ada hubungannya dengan harokat. Jadi hubungannya adalah dengan pengetahuan si penulis tersebut. Pengetahuan. Tentang. Iya. Seperti antum sekarang nulis gitu. Kadang-kadang antum bingung. Karena memang tidak mengetahui kaidahnya. Tapi kalau antum paham kaidahnya, insya Allah menulisnya juga bisa benar. Betul. Atau kadang-kadang nulis sudah tanpa memikirkan betul enggaknya. Nah, kita yang membaca harus tahu itu. Bahwa di sana terjadi kesalahan atau tidak. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah harokat yang aslinya itu tidak ada. Tapi yang seperti anda katakan barusan, yang antum juga bilang bahwasanya apa aslinya dalam penulisan bahasa Arab itu tidak kita menaruh apa harokat. Memang aslinya harap gundul itu aslinya. Makanya antum ketika mengajarkan anak-anak antum nanti anak-anak murid-murid antum bahasa Arab, dari awal antum ingatkan mereka tidak menulis harokat ketika mereka menulis. Kapan mereka menulis harokat? Ketika ujian. Iya. Supaya tahu dia betul enggak kan gitu. Tapi dalam penulis kita biasakan mereka menulis bahasa Arab tidak menggunakan harokat. Supaya apa? Supaya terbiasa, dan demikian dia secara otomatis dia belajar apa? Belajar cara baca tanpa ada harokat. Mereka akan terlatih. Tetapi kalau ikhtibar, kenapa kadang-kadang anak dalam ikhtibar anak nulis nas kamilan, terus anak tanya, anak perintahkan anak-anak mahasiswa atau apa? Irdbit hadzal nas dabtan kamilan. Kenapa? Kenapa? Anak pengin tahu betul apa enggak dia kan gitu. Dia tahu apa enggak kan gitu. Tetapi dalam biasa tidak. Jadi dari awal antum mengajarkan bahasa Arab, ya hadza babun dzalika kitabun, antum ajarkan mereka ketika menulis tidak menulis harokat. Tetapi antum suruh bisa baca enggak tanpa harokat, kan begitu. Dan mereka akan baca hadza kitabun tanpa ada harokat. Harokat. Naam. Mafhum insyaallah. Naam ya lajna. Tafadhal fi ikhtitam hadza al-liqa. Naam. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Kita sudah selesai dari taklim dan dars kita pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa agar apa yang telah kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran ya doktor ala al-ilm wal manfa'a insyaallah. Wa nantaqi fi liqa'ina usbul qadim insyaallah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair ya doktor. Jazakallahu ustaz. Jazakallahu. Syukran. Wa iyyakum syukran.